بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. عنوان هذه الكلمة: الإمامة وحقيقة العصمة وضرورتها. وهي تجيب عن سؤال يقول: ما حقيقة العصمة؟ وما علاقتها بالإمامة؟ وهل القول بها شرك وبدعة أم أنه إيمان وسنة؟ طبعا هذه المسألة من أهم المسائل التي تطرح في السجالات بين المدرستين الإسلاميتين الكبيرتين السنة والشيعة، وقد أجبنا عنها في محال أخرى، لكن نحاول أن نقرب ذلك هنا ونربطها بالإمامة. الإمامة كما ذكرنا هي المتبوعية، يعني الشخص يثق في شخص ما ثقة مطلقة بحيث يسير خلفه ويتبعه في هديه، يتبعه في أخلاقه، يتبعه في سلوكه، يتبعه في علمه إلى آخره. وهنا الإمامة، يعني الإمامة يعني هو منارة هداية. فإذا شك الشخص في كون هذا يعني هذا الإمام يعني في علمه أو في تقواه أو في صلاحه أو في قدراته، طبعا لن يستفيد منه. الاستفادة تكون بشعوره بأن هذا الشخص محل ثقة. المالكية مثلا عندما يثقون في فقه الإمام مالك وقدراته المختلفة تجعلهم يتبعونه، وإلا إذا شكوا في هذه القدرات طبعا هنا لا يثقون. طبعا هذا لا يمنع من مناقشة، سنتحدث عن هذا الأمر، إنما نتحدث عن عوام الناس، كلهم يعلمون أن الإمام مالك هكذا. في يعني لو قلت ذهبت إلى أي أحد في مثلا في المدن التي تتمسك بالإمام مالك بشدة وتقول أخطأ المالك، ستقوم القيامة عليك. لماذا؟ لأنهم يعتقدون أن هذا إمام يتبعونه. كيف يعني؟ هل الشخص يصلي مثلا وراء شخص ونحن نعتقد أنه يخطئ؟ مثلا شخص تصلي وراءه ثم تعتقد أنه لم يقرأ سورة الفاتحة وتوقن أنه لا يقرأ سورة الفاتحة، هنا لا تجوز الصلاة خلفه. لابد أن تثق أن هذا الإمام يعني تتوفر فيه شروط الإمامة: مطاهر، توجه للقبلة، يعني يؤدي أركان الصلاة، وأنه أفضل الناس، يعني في العادة أن يكون أفضل الناس حتى يستطيع أن يؤدي هذه الوظيفة. إذن هنا العصمة هي ذلك الشعور. طبعا العصمة لها دلالتان، سنشرح ذلك. العصمة هنا هي شعور الشخص بالثقة في الجهة التي يريد أن يتبعها. هذا مثل الدواء، عندما نقول لك دواء هذا ليس فيه آثار جانبية، فهنا تشعر بالراحة في ذلك الدواء. لكن عندما نقول لك لا، هذا الدواء نعم يعالج المرض ولكن فيه آثار جانبية، فأنت نقرأ هذه الآثار الجانبية، قد تكون أخطر من المرض نفسه، ولذلك نحذر. إذن هناك كذلك الإمام. تصور شخص مثلا نذهب إلى مدينة ولا نعرف المحال الموجودة فيها، فنذهب إلى شخص ويقول أنا لا أعرف المدينة ولكن فقط سأجتهد، فنخاف منه، نقول لا، أنا سنبحث عن أهل ابن يسكن في هذه المدينة، أهل المدينة نفسها، حتى يدلنا، حتى لا نقع في الخطأ. إذا كان هذا الأمر في الدنيا فكيف بأمور الآخرة؟ إذا اعتقدنا أن هذا الشخص يعني في أخطاء وفي كذا، طبعا هنا طبعا هذا لا نستفيد. وبالتالي الإمامة لها علاقة بالعصمة. العصمة سنشرح دلالتها المختلفة. إذن هنا عندما نثق في الشخص، نثق في علمه، نثق في أخلاقه، نثق في قدراته، هنا نستطيع أن نجعله واسطة هداية. بقي الآن هل هذا الشخص معصوما في حد ذاته أو ليس معصوما، هذه مسألة أخرى. نحن الآن نتكلم عن الشخص، عندما تتخذه إماما تحتاج إلى شعورك بهذا الأمر. ولهذا الصوفية يقولون، يعني في كل كتب الصوفية يقول هذا الكلام، يقول من قال لشيخه لما لا يفلح أبدا. لماذا؟ يقول هذا الشخص إذا قلت له لما يعني لا تثق به. إذا وجهك وقال لك السر وفعل كذا واذكر كذا وتقول له لماذا شرح لي هذا الأمر، يقول هذا الشخص لا يفلح لأنه لن يستفيد من شيخه. هذا مثل ما يذهب شخص لعلم طالب طبيب نفسي وربما يرشده إلى معاني معينة فيقول له لماذا، يقول له حتى تفهم هذا الأمر تحتاج إلى أن تدرس كل طب نفسي حتى تفهم هذا الأمر. فإذن يحتاج إلى الثقة. عندما نذهب إلى الطبيب لا نسأله، عندما نذهب إلى المهندس لا نسأله. لماذا؟ لأن اعتبرناهم أئمة في مجالتهم، اسأل به خبيرا. فكذلك في الدين، يعني شعورنا بالثقة في هذه الجهة تجعلنا طبعا نسلم لها ونتبعها ونسير خلفها، وهذه هي معنى الإمامة. وبالتالي الإمامة تكون في الحق وتكون في الضلالة، والعبرة في الإمام بمن اخترت. يعني الله تعالى أتاح لك كل فرص، يعني تختار من تشاء. فأنت طبعا عندما تتبع شخصا أو تشعر بكونه له مكانة معينة، هنا تتبعه. إذن الإمامة لها علاقة بالعصمة، وهي علاقة فطرية. يعني حتى الشخص، يعني الابن الصغير عندما يكون له نوع من الجنوح والاهتمام بوالده، لا يستطيع أن تصور أن أباه يخطئ، تصور دائما أن أباه معصوما. وهكذا في كل المحال، يعني هؤلاء الذين حتى الآن مثلا يعظمون معاوية ويعتبرونه إماما، لو قلت أخطأ معاوية ستقوم القيامة عليه، لأنه إمام عندهم شخص. وهكذا حتى الصحابة الذين يعتقدون بك، لو قلت مثلا، هم طبعا يجوزون الخطأ في الأنبياء، لكن لو قلت أخطأ أبو بكر في حروب الردة ستقوم القيامة عليه. جرب فقط هذه، أي شخص منكم يجرب هذه الكلمة، ستقوم القيامة، لأنه يعتقد أن أبو بكر معصوم، يعتقد أن عمر معصوم، لا يجوز الخطأ في هذا الأمر. هو نعم يقول لك نعم هم بشر كسائر الناس، يقولها بلسانه، ولكن في واقع الحال لا يقول هذا الكلام ولا يجوز هذا الكلام. أنا مرة فقط في تفسير سورة عبس ذكرت أمام الطلبة أن هناك خلاف في تفسيرها، هناك من يقول عبس رسول الله، وهناك من يقول عبس عثمان، روايتين وردة في كتب الحديث. فقامت القيامة، قال لي طالب كيف تتهم عثمان بأنه عبس؟ إذن هنا يعتقد أن عصمة، يعتقد هذه العصمة طبعا. لماذا؟ لأنه يحب عثمان ويحب هؤلاء الصحابة. وطبعا أنا لا ألوم، أنا لا أتكلم الآن عن اللوم، العتاب الله تعالى هو الذي يعاتب عباده. أنا أعبر عن الجانب النفسي، عندما تحترم شخص تعظم شخص يستحيل لا تستطيع أن تنكر. ولهذا يعني هؤلاء الذين يعظمون الصحابة كل حتى الطلقاء، هؤلاء لا ألومهم، لأنهم يعتقدون أن هؤلاء محصومين من حيث لا يشعرون. هم لا يقولون طبعا أن نحن عندما نفعل الشيء ليس بالضرورة نقول نفعل ذلك الشيء. الشخص عندما يقول أنا أحب علي هكذا وهو يحب علي، يعني هل كلمتك هل تزيد وتنقص؟ حتى عبد الله بن أبي كان يقول لرسول الله أنت كذا وأحبك وأعظمك، ولكن هذا الكلام لا معنى له. الله تعالى ذكر هذا الأمر، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. إذن هذا كلام فقط، يعني ليس كلاما حقيقيا. يعني شخص يقول لك أحبك ثم ماذا؟ تحتاج ربما شيء بسيط منه فيرفض. تقول له ثم يجلس مع أعدائك، كيف تقول أنت لا تحبني؟ كيف تحبني وأنت تجلس مع أعدائي وتضحك معهم وتسخر معهم مني؟ فأنت لست لا تحبني. وبالتالي كذلك عندما نقول أن اسماء أو غير اسماء، نعم هم يقولون مثلا ابن تيمية ليس معصوما، ولكن في حقيقة الحال يعبرون عن ذلك. سبق أن ذكرنا كلام لعائض القرني في كتابه على ساحر ابن تيمية، يقول عنه يقول عن صغار ابن تيمية، كان ابن تيمية من الصغار في عناية الله عز وجل. إذن هذه عصمة. عندما نقول نحن عصمة، يعني عصمة الله تعالى، ولهذا ربطنا هنا الكلام بالشرك. البعض يعتقد أن القول بالعصمة الشرك، ليس كذلك، يعني ليس كذلك. يعني طبعا عندما أقول كلام ابن تيمية القرني هنا لا ألوم القرني، هو هكذا شعوره عن ابن تيمية. وبمناسبة الحديث عن الشرك، يعني عندما نقول مثلا العصمة هي الأصل في الوجود، الله تعالى خرق كل شيء من غير فطور، من غير، يعني مثلا عندما نرى جوهرة ليس فيها شوائب فهذه نقول معصومة من الشوائب، عندما نرى دواء ليس في أضرار أثار جانبية فنقول هذا معصوم. أهل الجنة معصومين، لا يخطئون أبدا، يستحيل أن يخطئوا. الملائكة لا يخطئ، الملائكة هم أكبر عدد الخلق، الأكثر عدد الخلق معصومين. فبالتالي البعض عندما تقول له فلان مثلا يقول بالعصمة، ما الضرر في ذلك؟ يعني هذه ليست شركا وليست كفرا، هو يعتقد أن هذا الإنسان صالح لدرجة أنه لا يخطئ فقط، وأنه يجاهد نفسه، وأنه كذا، ما الضرر في هذا الأمر؟ ما علاقتها بالشرك؟ هل الشخص حتى يكون موحدا لابد أن يخطئ حتى يوحد؟ هذا خطأ، هذا غير صحيح. وبالتالي اعتقاد الإسماء هذا ليس شيئا كبيرا، وهم يذكرونه كما ذكرنا هنا ابن تيمية، سأقرأ النص بحروفه، وليس فقط ابن تيمية، هم يقولون يعني عند ذكر بعض مشايخهم كان يصلي الفجر بوضوع العشاء 40 سنة، وكان كذا، وكان يثنون عليهم ثناء عظيما. وبالتالي هذا طبعا هي عبارة عن القول بالعصمة. كان ابن تيمية يقول القرني، كان ابن تيمية من الصغر في عناية الله عز وجل وفي رعايته، فلا تعلم له صبوة ولا تحفظ له عثرة، لم تنقل له زلة، لأنه عاش في بيت إمامة وعلم وصيانة وديانة، فقد رباه أبوه. وهكذا بين أن من أسرار العصمة كون الشخص في أسرة طيبة منبتها طيب. ولكن إذا قلت لهم الإمام علي تربى في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من صغاره الباكر، ولذلك لا تحفظ له صبوة، لو قلت هذا الكلام نفسه، لو غيرنا كلمة ابن تيمية بالإمام علي لقامت القيامة، لكن هو يذكره عن ابن تيمية. وهذا الكتاب منتشر بكثرة، اكتبوا فقط على ساحل ابن تيمية في جوجل ستجدون آلاف، يحمل ومنتشر ورقيا وإلكترونيا، وتعرفون كتب القرن تنتشر بقوة، تباع بمئات الآلاف. فهم يقبلون هذا الأمر ولا يوجد. لكن فقط لو غيرنا كلمة الإمام علي ابن تيمية بالإمام علي مثلا، قلنا هو قال كان ابن تيمية، نقول كان الإمام علي من الصغر في عناية الله عز وجل، فلا تعلم له صبوة ولا تحفظ له عثرة، لقيل هذا القول بعصمة الأئمة وهو الشرك وهو ضلال إلى آخره. إذن هذا طبعا هو الجهل بعينه. يعني هل ابن تيمية يصل إذا تعظمونه وتقولون بعصمته؟ طبعا هم أنتم لا تقولون نحن لا، مثل الذين يقولون بتجسيم، هم لا يقولون نحن مجسمة، ولكن يقول الله تعالى له حيز وله حدود ويتحرك وينزل ويصعد وله يد وله ساق وله أصابع وله إلى آخره، ثم يقول لك أنا لست مجسما، هذا كذب. التجسيم ليس أن تقول أنا مجسم، التجسيم هو أن تصف الله تعالى بصفات الأجسام حتى ولو تبرأت من ذلك. إذن هم يقولون هذا الكلام، ونفس الشيء نجده عند كل الطوائف عند كل المذاهب، تجده يعتبر إمامه يحكي القصص عنه ويضيف أشياء كثيرة جدا قد تكون موجودة وقد تكون غير موجودة، وهذا ما يجعله يعني في تصوره أهل للإمامة. طبعا أنا لا أعاتب هنا، أنا لا أحكم، هذا الأمر لله تعالى، الله تعالى هو الذي يحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، ولكن أقول من ناحية النفسية الشخص لا يستطيع أن يتوجه أو يعتبر شخصا ما إماما دون أن يعتقد في نفسه أن هذا الشخص معصوم. طبعا ماذا تسمي معصوم أو شيء آخر، هذا ليس مشكلة، هذه أسماء فقط. الصوفية ماذا يسمون حتى لا يقعوا في العصمة؟ اسم العصمة يسمون محفوظ، يقول هذا شخص محفوظ يعني بحفظ الله تعالى، لا محرج، معصوم بعصمة الله ومحفوظ بحفظ الله. طبعا هذا شيء ليس مشكلة كبيرة، يعني عندما يعني حتى يقول حتى لو كانت الأخطاء فهي بسيطة جدا، يقول الصوفية يقولون حتى لو رأى المريد شيخه يشرب الخمر فليعتقد أنها ليست خمر وإنما ماء والشيطان أوهمه أنها خمر. هذه مدرسة سنية، هؤلاء السنة وليسوا شيعة يقولون هذا الكلام. وعند التيار السلفي أخطر وأخطر، ابن باز أجاز لأمريكا أن تقيم قواعدها في السعودية، فانبرى بعضهم لنقده فقامت القيامة وكتبت عشرات الكتب والمقالات للدفاع عن ابن باز واعتباره إماما واعتباره لا يجوز الرد عليه، ومنها نشأت الفرقة الجامية في السعودية نتيجة هذا الدفاع. انظروا قرأوا سيرته، قرأوا سيرة محمد بن عبد الوهاب كيف يتحدثون عنه، وبالتالي هم يقولون بالعصمة ولكن بطريق ملتوي، يعني لا يقول لك فقط ومعصم وفقط أني فقط تسمية، ثم يتبعونه فيما هب ودب، يعني حتى أشياء مخالفة للقرآن والسنة يقول لك لا نحن ليس فهمنا مثل فهم ابن تيمية. وفي المقابل طبعا عند الشيعة يعني أفضل، أنا عندما قرأت العصمة عند الشيعة ففرق كبير جدا. الشيعة نعم يقولون بعصمة الأئمة أي أنهم مهتدون صالحون وإلا لا يجوز اتباعهم، لكن في نفس الوقت يقولون كل ما وردنا من أحاديث تخالف القرآن الكريم مرفوضة، يقولون إذا نقل لنا عن كذا، يعني أمر بسيط، إما أن نقول أنهم يعني حتى نوضح المسألة أنهم قالوا ولكن أخطأوا، أو نقول هم لم يقولوا فلا حرج، لكن رعاية نقول لم يخطئ، هم لم يقولوا هذا الكلام. العبرة ماذا؟ العبرة بالعصمة أن لا نتبع الشخص في خطائه، وبالتالي هذا متحقق عندهم لأنهم يرفضون كل حديث يخالف القرآن الكريم، وبالتالي لا حرج في تلك العصمة اللي هي نوع من الشعور بأن ذلك الشخص مثل ما ذكرنا عن القرني أنه لا تحفظ له عثرة، لم تنقل له زلة لأنه عاش في بيت إمامة. إذن هذا الجانب الأول من العصمة، وهو عصمة السلوك، عصمة الأخلاق، أن هذا الشخص يقوم الليل مثلا، يصوم النهار، يكثر ذكر الله، لا يرتكب الأخطاء. لماذا؟ لأنه كما قلنا يتبع، نتصور أن هذا الإمام ننقل عنه، طبعا هذا الشخص يتبع إماما ثم يقال له هذا الإمام كان يرتدي مثلا الحانات، فيصبح هذا الإمام طبعا يسقط من عين الناس، يقولون أو يصبح محل قدوة لهم، فإذا ذهب إلى الحانة يقال له كيف يعني الإمام مالك ذهب إلى الحانة فكيف لا أذهب أنا. طبعا لا أقول الإمام مالك لم يقل، لكن فقط أقول هذا الكلام، وبالتالي هم يقولون إذن ما دام هو فعل إذن سأذهب وسأفعله أنا، وبالتالي بدل أن يصبح إمام هداية يصبح إمام ضلالة. الإمام الهداية هو الإمام الذي نشعر بغض النظر هل هو حقيقة أم ليس كذلك، يعني عندما نشعر نحن بأن هذا فلان صالح لا يهمنا، يعني العبرة لأن هناك ما يسمى بالثبوت والإثبات، نحن لا نتكلم عن حقيقة الأمر، نتكلم عن مشاعرنا، إذا شعرنا بأن هذا الإمام مخطئ هنا طبعا يأتي إشكال آخر، وهو أن هذا الخطأ ما محله عندما نقول فلان غير فيه أخطأ، أين محله؟ مثلا إمام مالك نقول نعم اتبعوا مالك، ولكن احذروا من الأخطاء. إذن هنا ما هي الأخطاء؟ يصبح كل جزء من كلامه محل خطأ، محل شك، وبالتالي نستفيد. عندما تقول لشخص هذا الدواء نعم ولكن إياك، هو أحيانا يضر أحيانا يقتل، فنخاف. طبعا هنا عندما نقول إمام، عندما نقول أنه غير فيه أخطاء، يعني إمام هذا يصبح إمام ضلالة، يعني نقول أحيانا هذا الإمام يتحول إلى إمام ضلالة، فهنا الشخص لا يدري متى يكون هذا ذلك الضلال. ولذلك هنا تصبح الأسماء ضرورية، شعورك على الأقل. نحن لا نتكلم عن حقيقة الحال، حقيقة الحال هذه مسألة أخرى ربما لها مصادرها ولها دلالاتها، وأنا لا يهمني هذا الأمر. أنا أتكلم الآن عن السجال في هذه القضية ولماذا تضخم. العصمة الثانية هي عصمة القدرات، يعني مثلا شخص له ما يسمى بالولاية التكوينية، ما يسمى بقدرات معينة تتاح له. هؤلاء كلهم يقولون هذا الكلام، الذين يتكلمون عن الإمام مالك يشعر يذكرون أنه صاحب ذاكرة قوية. الإمام أحمد يقول كان يحفظ مليون حديث. الذين يعظمون البخاري يعتقدون أنه كان يعني عجيب جدا، يذكرون القصص العجيبة عن ذاكرته القوية. يعني القرني عندما يتكلم عن ابن تيمية وقدراته تحتار، يعني هذا بشر أو غير بشر. يقول مثلا من لطائف سيرة الشيخ ابن تيمية أنه سريع الخط، فخطه أسرع من كلامه. انظر حتى عندما يتكلم خطه، طبعا عندما نعرف أن الخط في القديم بماذا يكتبون، أسرع من كلامه، إلا أنه معلق شدة التعليق ومغلق، يفكه بعض تلاميذه كابن رشيق وغيره إلى آخره. يقول ولكن الشاهد أنه ربما ألف في ألف واحد في ألف الواحد أربع كراريس، وربما ألف الجلسة الواحدة كتابا كثيرا، يعني في جلسة واحدة يكتب كتابا. يعني ابن تيمية في جلسة واحدة يكتب كتابا، والحموية والواسطية، وقد درست كل واحدة منها في سنة دراسية في الجامعات، وربما كتب كتابا في عدة أيام. فكان يتناول القلم ثم لا يتوقف. انظر هنا تضخيمه أو بيانه لاستعجابه، طبعا لا ألومه، هو إمامه ويثني على إمامه ويعتبره ليس فقط معصوما في السلوك وإنما معصوما حتى في القدرات. يقول فكان يتناول القلم ثم لا يتوقف، وليس عنده أوراق ولا مراجع ولا كتب قريبة منه، ثم لا مصنفات، وإنما يفيض الله سبحانه عليه من فتوحاته، يعني الفتح عليه يفتح عليه يفيض عليه، ومما استودعته ذاكرته العجيبة القوية فتنهال عليه وتسخو وتمطره بشآبيب من المعرفة وتسح سحا وتسيل سيلانا. طبعا هذا الكلام لو قيل عن الإمام علي كذا لقامت القيامة، فيكتب سريعا من إلى آخره. طبعا هذا مثال. يقول وهكذا في الثناء على على على ما حصل له من مآسي، فابن تيمية لم يثنه ما حصل له من الأذى والكيد والمكر إلى آخره. طبعا سنشرح فيه، تجدون هذا الكتاب كنموذج فقط. قلت أنا لا أعاتبه، أنا لا يهمني الناس ما أي إمام اخترت، ولكن يهمني القضية في حد ذاتها. لماذا تنظر القذى في عين أخيك ولا تنظر القذى ولا تنظر الجذعة في عينك؟ أنت تعظم شخص ابن تيمية وتجيز لنفسك أن تثني عليه، وتعرفون أن أكبر عدد من الرسائل الجامعية في السعودية عن ابن تيمية، مئات آلاف الرسائل كلها عن ابن تيمية، في كل جزئية يحللون كل كلمة من كلماته، دكتوراه ماجستير إلى آخره ابن تيمية. لكن لو كتب شخص رسالة عن الإمام علي كذا تقام القيامة عليه، وهذا شيعة وهذا كذا إلى آخره. إذن هنا لماذا أنهم يعظمونه؟ ولهذا لا يجزون، تجد أحدهم لا يطيق أن يقول ابن تيمية هكذا جافة، لابد أن يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يعني حتى لو سمى مثلا يقول ذهب مالك والشافعي وأحمد وقال شيخ ابن الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ثم يكمل سائر العلماء. لا يستطيع أن يقول هذا الكلام دون أن يضيف هذه اللازمة. إذن هنا هو يقول بالعصمة من حيث لا يشعر. إذن هذه العصمة كما قلت من حيث الحقيقة هي لها أمران، إما أن تكون عصمة حقيقية ثابتة للشخص، وإما أن تكون مشاعر نشعر بها. وهذه العصمة إما أن تكون سلوكا وعلما وأخلاقا، وإما أن تكون قدرات معينة يهابها الله تعالى أو توهب أو نتصور أنها موجودة عند ذلك الشخص. الصوفية مثلا عندما يقولون بالعصمة أو الحفظ لشيوخهم يقول هذا الشخص ولي لله، أن يقول حتى لو أنه مثلا شخص معين نظر إلي نظرة سوء نظرة شديدة فذلك الشخص لن يفلح لا في الدنيا ولا في الآخرة، يقول هذا الكلام. وللأسف هؤلاء الصوفية أنفسهم الذين يقولون من قال لشيخه لما لا يفلح، في نفس الوقت يجيزون لمعاوية أن يحارب الإمام علي ويعتبرونه صحابيا ويترضون عنه ويبجلونه، وطبعا هم في نفس الوقت يضعونه ضمن إسناد المشيخة عندهم. يعتبرون الشيخ الأكبر عندهم هو الإمام علي. السند سند كل سند كل طريقة ينتهي بالإمام علي، وأكثر الطرق ينتهي بالإمام علي. ثم في نفس الوقت يجيز، لا يجيز الشيخ لأن يقول لشيخه الإمام، ولكن يجيز للإمام علي الذي هو شيخ شيوخه أن يحارب ويضرب إلى آخره. وبالتالي هنا العصمة قلت موجودة في كل الأمة، ليس فقط في الأمة، في كل البشر، كل من يعتقدون بالإمام أو بالتبعية لجهة معينة يبررون أخطاء، حتى لو كانت أخطاء يبررونها ويصححونها ويوجهونها ويدافعون عنها، مثل ما يفعل ابن تيمية يعظم معاوية ويدافع عنه، ولا يكتفي فقط، يحاول أن يجد كل مبرر حتى يبين أن ابن تيمية أفضل من الإمام علي. طبعا من قرأ منهاج السنة، أنا أتكلم مع من يطالع ليس مع الجهلة الذين فقط ثقافتهم من القنوات الفضائية أو من الكلام العام، أنا أتكلم عن شخص محقق يبحث ويدرس ويطالع، وهذا الشخص الذي تحدث عنه. أما المستويات الدنيا هذه لا أتكلم عنها أبدا، أنا قبل أن أتكلم في كل مسألة أقرأ عنها آلاف من صغري، أنا فقط مطالع لا أعرف شيء آخر. فذلك شخص يأتي يحتار، يعني بعض الناس يعلقون هو لم يقرأ كتابا وبالتالي يعلق، أنا لا أتكلم، لا أتنازل للرد عليه، لأنه كما يقال يعني هذا شخص جاهل، وماذا أجيب الجاهل. أبو بكر الباقلاني مرة جاء فرحا فقيل ماذا كيف تفرح، قال ناظرت اليوم عاميا وغلبته أقنعته. قالوا أنت تناظر العلماء ولا ولا ولا ولا تفرح وناظرت عاميا؟ قال نعم، العالم شيء آخر، العالم يفهم ويطالع وعندما أورد له الدليل يبحث فيه، لكن العامي لا، العامي يعني صعب جدا أن تقنعه، حتى لو قلت له اقرأ كتاب ولا يقرأ، هو يخاف أن ذلك الكتاب، يعني هو يخاف على ما عنده من معارف. وبالتالي هذا الشخص طبعا لا ننزل إلى مستواه. لذلك البعض يقرأ فقط العنوان، مجرد يقرأ الإمام العصمة إذن الشرك ضلال إلى آخره، وطبعا هم شيوخهم يقولون هذا الكلام، احذروا أن تسمعوا للمبتدعة، احذروا أن تسمعوا للضالين. لذلك يعني هذا المعنى معنى بسيط جدا، لا يحتاج لكل هذا السجال الواقع في الأمة. كل الأمة تقول بالعصمة، يعني العصمة تقول باحترام وتقدير مشايخها الذين تأخذ عنهم الدين، وبالتالي تعتقد أنهم مطهرون، أنهم أصحاب يعني همم عالية، أصحاب أخلاق عالية، وأنه يمكن الاستفادة منهم. يذهبون مثلا طريقة القادرية كيف ماذا يتكلمون عن الشيخ عبد القادر الجيلاني، اذهبوا للحنابلة ماذا يقول الإمام أحمد، كيف يثنون عليه، كيف يعظمونه، يعني كيف يعتبرون محنته، يعني هم يتكلمون في محنته بتعظيم كبير، لكن لو أن شخص تكلم عن محنة الإمام الحسين لا قامت القيامة. يقول هذه تفرق الأمة، وتلك ألا تفرق الأمة أيضا؟ لماذا إذا كانت هذه تفرق الأمة وهي مرتبطة بالإمام الحسين، وتلك لا تفرق الأمة التي هي مرتبطة بفقيه من فقهاء الأمة؟ إذن هنا الإشكال. إذن العصمة في حد ذاتها كما قلنا، نحن أنا لا أتكلم عن حقيقة العصمة للشخص، هذا شيء آخر، أتكلم عن العصمة التي نشعر بها. إذا يعني الهداية تضطرنا أو ترتبط بشعورنا بهذا العصمة، إذا لم نشعر لا نستفيد ولا يجوز لنا. أنا إذا صليت وراء إمام وأعلم أنه يخطئ في صلاته وأنه يتعمد الخطأ في صلاته، طبعا هذا لا يجوز للصلاة وراءه، لابد أن أوقن أن هذا الإمام محترم وينوي الصلاة ويتطهر ويقرأ الفاتحة ويؤدي كل أركان الصلاة. وهكذا إذا سألت فقيه أعلم أنه متمكن من المسألة ومجتهد في المسألة ويجيبني، ولا أقول أن هذا فقيه ولكن لا يعرف، إذن هنا لا يجوز. هذه ما يسمى بالفتوى، هذه لا تبرأ بها الذمة، الذمة تبرأ بلجوء إلى المختص القادر الخبير والشعور بعد ذلك بالثقة فيما يقول. إذن هذا هو موجود، وقلنا لا يمكن أن تتحقق الإمامة من دون هذا، هي ضرورية في هذا الأمر، وليس ضرورية فقط عقلا بل ضرورية موجودة واقعا. ولهذا يعني الشخص مثلا جربوا فقط تكتبوا أخطأ ابن تيمية، كلمة أخطأ ابن تيمية منشور هكذا هذه العبارة، كيف ستكون الردود؟ هم يردون كلمة أخطأ، إذن عكس أخطأ ما هو معصوم. إذا قلت أخطأ ابن تيمية تقوم القيامة عليك، ومعنى أخطأ يعني ما دام تقوم القيامة إذن ابن تيمية معصوم عندهم. وهكذا في كل طائفة، إذا ذهبت إلى أي طائفة، مثلا ذهبت إلى الطريقة القادرية وقلت أمامهم الشيخ عبد القادر الجيلاني أخطأ، ستضرب وربما إلى آخره. وهكذا في الحركة الإسلامية، إخوان المسلمين تقول لهم أخطأ حسن البنا، ستقوم القيامة عليك أيضا. تجد كتبهم كتب الحركية كيف كل تصرف من تصرفات الشيخ حسن البنا يعتبرونه صوابا ولم يقتل. حركة الإسلام يعتبر الإخوان المسلمين في كل تاريخهم تاريخ مقدس، وكل تصرفات تصرفات مقدسة. عندما يتكلمون عن مرسي كذلك نفس الشيء، يعني لم يخطئ، كل السياسات التي قام بها كانت سياسة معصومة، الخطأ من الآخرين وليس منه، هكذا يقولون هذا الكلام، وبالتالي هم يقولون بالعصمة. وهكذا الذين الآن يعظمون أردوغان لا يجوزون أبدا كل تصرف، حتى تطبيعه مع الصهاينة وعلاقته الاستراتيجية مع إسرائيل طبعا يقدسونه. أبو يعرب المرزوقي طبعا اللي هو الآن ما يسمى بفيلسوف تطبيع أو فيلسوف معاوية، فيلسوف التيمي، وطبعا أبو يعرب المرزوقي متأثر بابن تيمية ومتأثر بمعاوية، ويدعو إلى الإسلام البراغماتي، فهو في كل شيء تصرف. عبد الله النفيسي كذلك، انظروا كيف يمجد أردوغان ويمجد حتى الأخطاء، حتى مثلا تركيا تجيز أو أردوغان يجيز في بلاده، يقول هذا نعم هذه مرحلة فقط لهذا الأمر، وبالتالي تصرف شرعي. عندما نذهب إلى كتاب العواصم من القواصم بن العربي المالكي طبعا الذي متأثر بالأمويين ويدافع عن الأمويين، يعتبر كل التاريخ معصوم، حتى يزيد يقول حركة يزيد لضرب الإمام حسين كانت حركة مشروعة، ويقول قتل بسيف جده ويبرر ذلك، وطبعا السلفية يفعلون هذا نفس الشيء، يقول الإمام كانت حركة لا خير فيها، ابن تيمية يقول لا خير فيها، أن الإمام الحسين سيد شباب أهل الجنة حركة لا خير فيها، من يزيد طبعا قام حتى يوحد الأمة، ولهذا يقول هذا الكلام. من حسنات معاوية أنه وحد الأمة، بماذا وحد الأمة؟ بالقضاء على الثائرين. من هم الثائرون؟ هم الإمام الحسين والإمام علي وغيرهم، هم أصبحوا الذين يفرقون صف الأمة، وبالتالي هنا انظروا هم يقولون بالعصمة من حيث لا يشعرون. أنا عندما قرأت يعني مصادر السنية والشيعية وجدت أن العصمة عند الشيعة أرحب بكثير، لأنهم نعم يقولون بالعصمة هكذا لفظا، ولكن في الواقع لا، في الواقع كل نص يأتيهم عن إمام من الأئمة مخالف للقرآن الكريم، مخالف للقيم الأخلاقية، يرفضونه، يقول هذا نص مردود وغير صحيح، وبالتالي ما يسمى لا، هذا لا يؤثر في سلوكهم، لا يؤثر في دينهم، بخلاف الآخرين عندما يقول ابن تيمية كل كلام ابن تيمية صحيح حتى لو كان خاطئا. هو نعم لا يقول بعصمة باللفظ ولكن يطبقونها، وهنا محل الخطأ، لأن الفرق بين العصمة، احنا قلنا دائما السلوكات العبرة فيها بما تنتجه فينا وليس بحقيقة الحال. فهؤلاء نعم لا يجيزوا، لا يقوم بالعصمة، ولكن يطبقونها في الواقع، يطبقونها عندما يقول مثلا أصحابك النجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، ويأتي شخص ويقتدي بمعاوية في الحكم الملكي ويقول أنا أقتدي بالصحابة، فهنا ماذا يفعل؟ هنا طبعا هنا الخطأ، خطر العصمة. إذن هذه المسألة طبعا السجال الواقع فيها والتضخيم المرتبط بها هو تضخيم دال على الجهل، لا يقرؤون، دائما يربطون العلم بالألفاظ لا بالحروف. بالإضافة إلى أن من الأخطر، ابن تيمية يجيز الكفر على الأنبياء، يجيز وقوع الكبائر منهم، يؤيد كل ما ذكره الإسرائيليون في الإسرائيلية في كعب الأحبار عن الأنبياء ووقوعهم حتى في الوحي، يقر هذا ويجيزه. أيهما أعظم؟ شخص يقول لك لا هؤلاء صالحون أتقياء إلى آخره، وبين شخص ينظر إليهم بهذه النظرة السلبية. وابن تيمية يفعل هذا الأمر جميعا من أجل الصحابة، حتى يبين أن الصحابة حتى لو وقعوا في الخطأ فهم ليسوا أقل شأنا، يعني الأنبياء كذلك أخطأوا، لأن عندهم يعني حتى تسمع في كلامهم ليس الله تعالى هو الذي اختار رسوله للأمة، بل الصحابة الله تعالى اختار لأصحابه الرسول، الأصحاب لرسول الله هو الذي اختاره، يعني رسول الله شرف بأن يكون له أولئك الأصحاب، ليس كذلك. نحن في القرآن دائما نقرأ الله تعالى أرسل الأنبياء إلى أقوامهم، لكن رسول الله أرسل إلى أصحابه، يعني هنا العجب العجاب. هم يرفضون حتى في الواقع، بنو باز تقول له مثلا كل من في السعودية أصحابه لأنهم رأوه، لا لا لا لا، أصحابه فقط المقربون منه، فقط المقربين، ذلك الذي بعضهم أثار بعض الفتن، وقيل أنه كان تلميذ لابن باز، قال لا دافع ليس تلميذ، ليس صاحبه. نحن حتى في واقعنا لو قيل لنا فلان صاحبك هو مجرم وكذا نرفض ذلك، لكن رسول الله ألصق به كل شيء. إذن هذه طبعا، ثم قالوا بعصمة أولئك، بعصمة أولئك الذين صحبوا، وهنا الأخطر الخطر ليس في أن تحترمهم، ولكن الخطر أن تعصم، أن تقول بعصمتهم ولكن بطريقة ملتوية، محتال تحتال على ذلك بكونك لا تقول بالأسماء ولكن تقول بها في حقيقة الحال. والحمد لله رب العالمين.